سورة النمل. شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا ما كث افتح ضمة الكاف نوفلا معا سبا افتح دون نون حيما هدى وسكنه وانو الوقف زهرا ومندلا ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجد وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجد وقف له قبله والغير وأدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وإن أدغم بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا مع السوق ساقيها وسوقه مزوزكا ووجه بهمز بعده الووكلا نقول أن فضم رابعا ونبيتا نه ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ناد حلا وشدد وصل وامدد بل الدرك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي نصبا وباليالي كل قف وفر رمي شملالا وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشا تفعلون الغيب حق له ولا ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قولي من بلا